من داخل الأعماق صاح الضمير فاك ولنهى بالأفاك إلا رسول الله. من داخل الأعماق صاح الضمير فاك ولنهى بالأفاك إلا رسول الله. الكون له قانون كل شيء علينا يهون إلا رسول الله. يا مجنون الكون له قانون كل شيء علينا يهون إلا رسول الله. يا مجنون يا مجمع الأوثان الحقد فيكم بان بعيونكم نقرا. يا فتكان يا مجمع الأوثان الحقد فيكم بان بعيونكم نقرا. لا يا عميل إبليس بخطابكم تدليس ابعد عن التلبيس اكرم حبيب الله. لا يا عميل إبليس بخطابكم تدليس ابعد عن التلبيس اكرم حبيب الله. الزم حدودك زين ليه الخطايا شين هرجك عليكم دين لابد ما تلقى. الزم حدودك زين ليه الخطايا شين هرجك عليكم دين لابد ما تلقى. الانجاز لابد ما تنداس لو يرتفع بك راس لابد ما نطايا. انجس الانجاز لابد ما تنداس لو يرتفع بك راس لابد ما نطايا. هذا انسان لو كان مهما كان نفديه بالاوطان وارواحنا تفداه. هذا انسان لو كان مهما كان نفديه بالاوطان وارواحنا تفداه. هذا حبيب الامه شتت سواد الظلمه مشابنا للقمه الرحمه المهداه. هذا حبيب الامه شتت سواد الظلمه مشابنا للقمه الرحمه المهداه. على العهد باقين ما نثني واللين حنا اسود الدين نحمي رسول الله. حنا أسود الدين نحمي رسول الله. يا أمة التوحيد ما يكفي التنديد الحل بالتجنيد نرد عدو الله. يا أمة التوحيد ما يكفي التنديد الحل بالتجنيد نرد عدو الله. يا أمة التوحيد ما يكفي التنديد الحل بالتجنيد نرد عدو الله. يا أمة التوحيد ما يكفي التنديد الحل بالتجنيد نرد عدو الله.